ولا درس الثالثون شيئا اعظم من القرآن. فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا. هو الفرق ليس بالهد. من تركه من جبار قتله الله، ومن ابتغى الهدى في غيره اذله الله. هو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم لا تتشعب فيه الاهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الاتقياء ولا يمله الاتقياء ولا تنقضي عجائبه. من علم علمه سرق، ومن حكم به عدل، ومن قال به صدق، ومن عمل به اجر، ومن دعي اليه هدي الى صراط مستقيم. افضل كتاب، افضل كتاب نزل في افضل ايام في خير ليله على خير امه على اطهر بقعه على خير رسول على افضل امه على صاحبها الصلاه والسلام. كتاب يؤثر في القلوب ويؤثر في الابدان، بل والله ان الجمادات لتتفاعل مع القران. قال عز من قائل: لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال عز من قائل: كتاب انزلناه مباركا، كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كتاب يشفي المريض ويداوي الجريح، يلين القلوب القاسيه وينزل الدمع من العيون الجافيه. ولم لا؟ ولم لا؟ والله قال: إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. كتاب فتحت به البلاد شرقا وغربا طولا وعرضا ولا المشغول بالقيل والقال لا تستطيعها البطلة هذه الملة الذي يلبسها والد من حفظ القرآن لا تساوي الدنيا بما فيها، لا تساويها الدنيا بما فيها. فيقولون يا ربنا أن لنا بهذه الحلة، فيقال لهم يغزي ولدكم القرآن، ثم يقال لقارئ القرآن اقرأ اقرأ واصعد اقرأ واصعد في برج الجنة وغرفها، اقرأ واصعد في برج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ القرآن هزا او ترتيلا. لا عجب، فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في حديث اخر صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة يدافع وينافح عن حامله وتاليه، ويطلب له الشفاعة من رب رحيم، فيقول يا رب حمله، فيلبس تالي القرآن حلة الكرامة، ثم يقول القرآن يا رب زد. يلبس اولا تاج الكرامة فيقول القرآن يا رب زد، فيلبس حلة الكرامة فيقول القرآن يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه ويقال له اقرأ ورقة، ويزداد بكل آية حسنة. هل فهمت قول النبي صلى الله عليه وسلم فيرضى عنه؟ هل فهمت هذا القول؟ إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وأخذوا عطاياهم بعدما ثقلت موازينهم وطاشت سيئاتهم وبيضت وجوههم ودخلوا الجنة عرفها لهم، يظهر لهم الجبار جل جلاله فينادي عليهم يا أهل الجنة، اللهم اجعلنا منكم، يا أهل الجنة سلام عليكم، ويضحك إليهم فيقولون بصوت واحد اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فينادي عليهم الكريم المنان يا أهل الجنة هذا يوم المزيد، هذا يوم المزيد، سلوني ما شئتم. فيقولون بصوت واحد ارضى عنا يا رب، ارضى عنا يا رب، ارضى عنا يا رب. هذا المطلب الذي يطلبه أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وتكرم عليهم الله بالسلام وعرض المطالب، يطلبه القرآن قبل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأسرجة والأسرجة نبات مثل الليمون رائحته زكية وطعمه طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل الطمرة ليس لها ريح وطعمها حلو ومثل المنافق انظر في تأثير القرآن حتى على المنافقين ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة رائحتها طيبة وطعمها مر كفى القرآن المنافقين شيئا من الوقار والبهامة ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة لا رائحة لها وطعمها مر أسألك بالله العظيم أما سمعت قول الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بالقرآن وهو يحكي له وهو يحكي لنا عن هذا الواقع الأليم وقال الرسول يا رب وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا أنت المقصود بهذا العتاب أنت المفرط أنت المضيع ألم يأمر الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله سائلك بالله العظيم كم ساعة للقرآن وكم ساعة للفضائيات والمباريات سائلك بالله العظيم يا ابن الأربعين ويا ابن الستين ويا ابن العشرين كم ساعة تقضيها في القيل والقال وألعاب الهاتف المحمول وكم ساعة تخصصها للقرآن هذا عتاب أليم على أصحاب القلوب الحية حذرنا القرآن ومن هجر القرآن ترك التلاوة وترك التدبر وترك العمل وترك الاسترقاء وطلب الشفاء بالقرآن الكريم هذه هي الوصية الأولى اقرأ القرآن أما الثانية فهي إلى حامل القرآن وليس المقصود بالحامل هو من يحفظ ولكن الحامل من يعايش القرآن ويعمل بأحكامه وينتهي عن زواجره يا حملة القرآن إن صدقتم مع الله إن أخذتم القرآن بحقه فأنتم رجال فأنتم الرجال الذين تحولوا عن الدنيا تحويلا وبدلوها تبديلا ولم يشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا علموا أن من ورائهم يوما عبوسا قمطريرا ولا بد من تحقيق قول الله لأنه من الذين قال الله فيهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. والله إن حال المساجد في هذه الأيام المباركة ونحن ما زلنا في أول الشهر الكريم تشكو إلى الله غياب المصلين، يصلون العشاء ثم ينصرفون. أين هم؟ أين هم؟ أمام المسلسلات، في مجالس السمر، على المقاهي، هنا وهناك. ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون. أضمعه الهواجر وأحيا القرآن ليلة. ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بذكائه إذا الناس يضحكون. ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بحسنه إذا الناس يفرحون. ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بخشوعه وانكساره لله جل وعلا إذا الناس يفخرون ويختالون ويقولون أنا ونحن. ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بصمته وسكونه وسكوته إذا الناس في كل حديث يخوضون. ينبغي لحامل القرآن أن يبكي من القرآن، فإن لم يجد البكاء فليتباكى، فإن لم يجد سبيلا إلى البكاء فليتباكى، فإن لم يجد سبيلا إلى البكاء فليتباكى. إذا تتلى عليه آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا. الله نزل أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ينبغي لحامل القرآن، بل ينبغي لكل مسلم أن يعايش القرآن ويتدبر في القرآن فينظر في الأوامر والنواهي. هذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من هو، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يحيي الليل بآية، يحيي طوال الليل بآية يقرأها ويرددها ويتفكر فيها صلى الله عليه وسلم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فأنت العزيز الحكيم. آية، آية واحدة ما برح النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويتدبر ويفكر. ليس هذا فحسب، بل إنه صلى الله عليه وسلم فكر في أمته كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم على نبينا أفضل الصلاة وأشهر التسليم، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك رؤوف رحيم. وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رب، وقال: يا رب، اسمع يا من ضيعت سنة النبي، اسمع يا من فرط في هدي النبي. قال صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويتضرع إلى الرحمن الرحيم: أمتي أمتي يا رب، أمتي أمتي يا رب، أمتي أمتي يا رب. فنزل أمين السماء جبريل عليه السلام على أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم يحمل له رسالة من الرحمن الرحيم عن كل محمد، عن كل محمد: إنا سنوصيك في أمتك، إنا سنوصيك في أمتك ولا نسوك. بشراكم يا أمة محمد، بشراكم يا أصحاب محمد، بشراكم يا خير أمة. ولكن أليست هذه البشارة محركة للقلوب تقاعست عن السنة وفرقت ما بينها وبين الفرق؟ أليست هذه إشارات تدفع القلوب الوجلة إلى الاقتداء شكلا ومضمونا سمتا وهزلا بسيد الأنام صلى الله عليه وسلم؟ أم أنك ما زلت تسوس وتفرق ما بين الفرق والسنة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره وشغله الشاغل: أمتي أمتي. يا من تكون القرآن في رمضان، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ وهذه هي الرسالة الأخيرة: ماذا صنع القرآن في قلبك؟ قال مالك بن دينار ينادي على أصحاب الصورة الواحدة: يا من تحفظ صورة، ويا من تحفظ صورتين، ويا من تحفظ ربع وجزء وعشرة، يا من تحفظ القرآن كاملا، ماذا صنع القرآن في قلبك؟ إن القرآن الكريم ربيع القلوب، إن القرآن الكريم ربيع القلوب، كما أن المطر ربيع الأرض، فإن المطر ينزل من السماء على الأرض الجرس فإذا هي تربو وتنمو. ليس هذا فحسب، بل إن قطرة الماء تنزل على الحش. أتدري ما الحش؟ هو موضع الخلاء، ليس كل موضع الخلاء، ولكنها العين التي تقضي فيها الحاجة. تنزل قطرة الماء على الحبة في الحش فتنبت وتخرج، لا يمنع الحبة، لا يمنع لك من موطن من أن تنبت الحبة. كما أن الغيث ربيع الأرض أنبت الحبة في الحش في هذا الموضع النزل، فماذا أنبت القرآن في قلبي وقلبك؟ أم أن القلوب، وخذها مني ولا تغضب، أصبحت أنسل من مواضع قضاء الحاجة؟ هذه هي رسالة. ثم خطت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يا ليتها كانت كالحجارة، فمن الحجارة من يتفجر منه الأنهار، ومنه من يهبط من خشية الله، ومنها من يتشقق فيخرج منه الماء. وما الله بغافل عما تعملون. يا من تكتون القرآن، ماذا صنع قول الله في قلوبكم؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ماذا صنع بك قول الله؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هل حرك فيك الرجاء؟ هل حرك فيك الرجاء؟ أم أن اليأس ما زال في قلبك يا بطالي ويا مسوفين ويا من ترجون الرحمة من غير عمل؟ رحمة الله قريب من المحسنين وأخذه أليم. ماذا صنع بك قول الله؟ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ماذا صنع بك قول الله؟ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ماذا صنعت بقول الله؟ يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ما تلا أحد القرآن إلا قال بإحدى شيئين، إما بزيادة وإما بنقصان. أما الزيادة فهي لأهل الإيمان. وأما النقصان فهو لأهل الكفران من أخبار المستغفرين. إن كنت تتفاعل مع قول الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، هذا أحد العباد أحصى ذلاته وخطاياه منذ بلغ الحلم، فإذا هي لا تزيد عن 36 بلة، 36 بلة، فقرر أن يتوب. فإذا به يستغفر لكل زلة. احفظ علك تهتدي، احفظ علك تتوب. فإذا به يستغفر من كل زلة 100,000 مرة، ويصلي لكل زلة 1,000 ركعة، يختم القرآن في كل ركعة ختمة، يستغفر لكل زلة 100,000 مرة، ويصلي لكل زلة 1,000 ركعة، يختم القرآن في كل ركعة ختمة. ثم هو بعد ذلك يقول أنا على خطر عظيم ولا آمن من قبول التوبة. ارجعوا إلى القرآن تنجوا من الفتن. قال صلى الله عليه وسلم من ورائكم فتن كقطع الليل المظلم. فقالوا يا رسول الله وما المخرج منها؟ قال صلى الله عليه وسلم كتاب الله تبارك وتعالى. كتاب الله تبارك وتعالى. يا حافظ القرآن، يا حامل القرآن، أنت المقدم. نعم أنت المقدم في أشواك المواضع في حياتك وبعد مماتك. قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أما في الدنيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. أما بعد مماتك فإن النبي صلى الله عليه وسلم فضلك على من سواك. فبعد غزوة أحد مات خلف كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يجمع بين الرجلين في لحظة واحد ويقول أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. ارجعوا إلى القرآن ففيه والله الثبات. ارجعوا إلى القرآن ففيه الثبات. في عصر طغت فيه الشبهات والشهوات قال الله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك كذلك فينا. ارجعوا إلى القرآن فهو الخير كل الخير. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بشراك ثم بشراك ثم بشراك، يا من من الله عليه بغلام حافظ لكتابه. بشراك ثم بشراك، يا من تفضل الله عليه فكان أحد أبنائك حافظا لكتاب الله. هو الانتساب الشريف والنسب العظيم إلى الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. كانت هذه وصايا ذكرت بها نفسي وإخواني، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نكون ربانيين لا رمضانيين ولا موسميين. فنحن نعبد الرحمن الرحيم، فيذهب رمضان ويبقى الحي الذي لا يموت. صالح القرآن، صالح القرآن، وارجعوا إلى آياته ليكن لك ورد من القرآن طوال العام. فمن لا ورد له لا وارد له. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب أحزاننا وهمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله لنا في الدنيا رفيقا، اللهم اجعله لنا في الدنيا رفيقا، وفي القبر مؤنسا، وفي القبر مؤنسا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وعلى الصراط نورا، وعند الميزان شفيعا، وعند الميزان شفيعا، وعند الميزان شفيعا، وإلى الجنة قائدا وإماما، وإلى الجنة قائدا وإماما، وإلى الجنة قائدا وإماما، ومن النار سترا وحجابا، ومن النار سترا وحجابا، ومن النار سترا وحجابا. اللهم أسكننا بأدب القرآن، اللهم خلقنا بأخلاق القرآن، اللهم أسكننا به الظلل، اللهم أسكننا به الحلل. اللهم احفظ مصرنا لكل سوء، اللهم اجعلها آلية مطمئنة، اللهم اجعلها ساكنة مستقرة، اللهم إنا نستودعك مصر وأهلها، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اصرف عنا الفتن، اللهم وجه أمورنا خيارا، اللهم صب بلادنا، اللهم صب بلادنا، اللهم صب بلادنا، واجمع شعبنا، واجمع شعبنا، اللهم لم شتاتنا، اللهم لم شتاتنا، اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، احفظ يا رب دماءنا، احفظ يا رب أعراضنا، ألف يا رب بين قلوبنا، اللهم وفقنا لاستغلال رمضان في الصيام والقيام، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم لا تفرق هذه الوجوه إلا بذنب مغفور، اللهم لا تفرق هذه الوجوه إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وشفاء لما في الصدور، وتجارة لن تغور، اللهم اجعلنا جميعا ممن يقال لهم الآن أخرت لكم ولا أبالي، اللهم اجعل هذا الجمع وجموع المسلمين في كل مكان ممن يقال لهم أخرت لكم ولا أبالي، اللهم اجعل جموع المسلمين يقال لها الآن قوموا مغفورا لكم، وتبدل سيئاتكم حسنات، اللهم اهد المسيئين للمحسنين، اللهم اهد المسيئين منا للمحسنين، اللهم ان لم يكن فينا محسن فانت رجاؤنا، انت رجاؤنا يا ارحم الراحمين، لا تخيف رجاءنا ولا ترد دعاءنا، واعطنا سؤلنا، واعطنا اللهم فوق سؤلنا، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد واله وصحبه وسلم. Thank you.